السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم سلمكم الله. الله، سلمكم الله. نبدأ إن شاء الله. لفان جو نعم، جاو. بسم الله أي نعم. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن في كتاب الطب، باب السحر. نعم، والسحر معروف تعريفه صعب، يعني إذا كان أحد، بحيث أنه يكون لا شك أن السحر يكون من أمور الشيطان، ويسلط على الإنسان الشيطان، ويكون قد يؤثر في قلبه في دماغه، وهذا شيء لطيف لا يرى. والله هكذا ابتلانا وإننا لا نراهم وهم يروننا. وقد يكون ما يكون الساحر إلا إذا باع دينه بدنياه، وهو الذي ينجح في السحر. ولا يجوز، والسحر كفر ولا يجوز تعلمه حتى لفك السحر، كما وقد جاء بعض أقوال العلماء أنه يجوز تعلم السحر لفك السحر، والذي يظهر الله أعلم أن عندنا لا نستبدل بالذي هو خير. ويقول عندنا كتاب الله تعالى، وعندنا يعني أذكار وعادية، ولا يجوز أن يتعلم السحر لفك السحر. نعم، وأننا الأقوى من السحر هو كتاب الله تبارك وتعالى وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير الحمداني الخارفي عن هشام عن أبي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة درب معروف قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن العاصم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. قال سفيان في مثل هذا السحر، وهو مما أخرجه البخاري أيضا، قال: هذا أشد ما يكون من السحر، وإذا كان كذا فهل أثر في أمور الدين أو لم يؤثر؟ هذا الحمد لله الذي نؤمن به، لم يؤثر في أمور الدين مطلقا، ولم ينزل الوحي في هذه الأيام، وهي أيام قليلة، وقد جعل الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ما يفك به هذا السحر. فإن أرى ما جاء هذه الرواية، قال: حتى إذا كان ذات يوم أو كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا. نعم، وهذا هو أسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في المؤمنين، أنه إذا ابتلي بشيء في جسمه، في دينه، في أهله وفي ماله، أن يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. نعم، ومن ألجأ الله تبارك وتعالى ونجاه فهو المنجى والماوى إليه. ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أي علمت أن الله قد أفتاني بما استفتيته فيه؟ دعا الله تبارك وتعالى أن يذهب عنه، وهذا الدعاء أو يقول: اللهم اجعل لي ما أزيل به هذا، قد يكون هذا معناه، لأن السياق فيما استفتيته فيه كأنه طلب من النبي، من الله عز وجل، أن يدله على شيء أو سبب أو يزيله، فهذا الإزالة له سبب جعل الله تبارك وتعالى من كتابه. جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ ما ألمه؟ ماذا يشتكي صلى الله عليه وسلم؟ الرجل المقصود منه هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. قال مطبوب أي مسحور. ومطبوب الذي يظهر أنه الطب علاج المرض، فهو مطبوب أي يحتاج إلى علاج. فكانوا الظاهر كناية هذه، فمثل ما يقولون للسليم أو للذيغ السليم، وهذا موجود في اللغة، كذلك للكفيف ماذا يقولون البصير، وهكذا. فألا هذا مطبوب جاء لهذا المعنى، وليس الطب أو الطب بمعنى سحرة، إنما قالوا أصله الطب هو طلب العلاج لمرض، ومرض السحر يحتاج إلى علاج، فهذا سماه مطبوبا. قال من طبه أي من سحره؟ قال لبيد بن العاصم اليهودي، قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة. المشط مشط، والمشاطة مثل كناسة، ما يكنس ويخرج من بعد الكنس مثلا، كذلك أي شيء فعالة على هذا الوزن يأتي، أي ما يمشط ويخرج منه من المشط، أو ما يسقط من المشط من الشعر، هو هذا الذي يسمى مشاطة. وهذه اللفظة جاءت عند البخاري في بعض طرقه مشاقة، هكذا مشاقة، وجاء في بعضها مساءتة وبعضها مشاطة، وجف ثلاث، يعني المقصود منها كلها أنه تكون مما يخرج أو مما يخرج من المشط من الشعر. والمشاط والمشا وال يعني مشاقة، قالوا أي شيء مما يخرج منه من الأشياء التي يكون مثل الشعر، أو من الذي يفتل به الحبل، يفتل به الحبل فيخرج منه ويسقط، يسمى مشاقة. وجف تلعة ذكر، أي نخل ذكر، جف تلعة يعني الذي هو التلع يخرج منه، وهو الذي يكون مثل أذان الحمار كما قالوا، وينفتح منه أو ويخرج منه الشماريخ وغيرها. قال وأين هو؟ قال في بير ذي أروان، ذي أروان هكذا. وفي عند البخاري في عند مواضع في جاء ذروان، ذروان هكذا. قالت فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، نعم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركونه صلى الله عليه وسلم أن يذهب وحده، ربما جاءوا منه معه، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم ليريهم نعمة الله ورحمة الله به وبأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأن الله تبارك وتعالى قد أزال عنهم هذا الهم في أناس من أصحابه. ثم جاء فقال والله يا عائشة، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بئر ذروان، و يعني استخرج هذا الجف وفكه، قال والله يا عائشة، ثم جاء فقال والله يا عائشة لكأن ماءها نقاءة الحنة، نقاءة الحنة أي ما يخرج من الماء من نقع الحناء، أي متغير اللون مثل لون الحناء من هذا العمل. نعم، فهذا من عمل الشيطان لا شك فيه، قد يؤثر وقد جعل الله لهم بعض التأثير ابتلاء لأمة لعباد الله عامة ولمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم منهم. ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، لكأن نخلها رؤوس الشياطين. بير ذي أروان في لفظها، هذه لفظ الحديث يدل على أنها الآبار في الغالب كانت تكون إذا لم يكن في البيت فيكون في البساتين، ويكون في البساتين، فببستان النخل كان هذا البير، ونخلها رؤوس الشياطين، يعني في شيء مستنكر. وهذا من رواية البخاري رحمه الله أن عيسى قال أخبرنا عيسى إبراهيم موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس أن هشام أبيه عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن العاص مثل ما مضى عند ابن ماجه، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. نعم، وفي بعض الروايات عند البخاري أيضا كان يرى، حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن ولا يأتيهن. وعليه قال في هذا الموضع أيضا سفيان: هذا أشد ما يكون من السحر. نعم، فحتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة هو عندي أي عند عائشة رضي الله عنها، لكنه دعا ودعا. نعم، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أتاني فيما استقضيته فيه؟ أتاني رجلان فقال أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجه الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن العاصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر أو نخلة ذكر. جف طلعت نخلة، ويكون الطلع ذكر صفة له، أو نخل ذكر كما جاء في بعض الروايات. قال: أين هو؟ فنخلة كانها للإفراد، تاء للفرد، نعم للإفراد، اللهم صل. قال: أين هو؟ قال: هو في بير ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فقال: يا عائشة، كان ماءها نقاعة الحناء، أو كان أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: قد أعفاني الله، فكرهت أن أثور أو أثور على الناس فيه شرا. هل استخرج أو لم يستخرج؟ تركه هكذا. فأمر بها صلى الله عليه وسلم فدفنت، أي البئر دفنت. تابعه أبو أسامة وغيره وغيره. يقال المشاطة، وقال أيضا في أن هشام المشط ومشاطة، يقال المشاطة، هذا قول البخاري والله أعلم، ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاقة من مشاقة الكتاني. في شرحه على كل أهل قال ابن حجر رحمه الله شيئا في هذا الباب، يمكن تأخذونه إن شاء الله. يخيل إلى أنه كان يفعل شيء ما فعله. قال المأزري هنا، هذا الذي نريد أن نجدد، وقد ذكر هذا في إن شاء الله فيما مضى، قد ذكر فيما أذكر في درس البخاري وحتى سنن أبي داود. نعم، فأنه كان يفعل الشيء ما يفعله. قال المأزري: أنكر المبتدع هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة، يعني منصب النبوة لا يمكن أن يؤثر فيه السحر، وهكذا زعموا ويشكك فيها. قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم وإنه يوحى إليه بشيء ولم يوحى إليه بشيء. قال المازري: وهذا كله مردود، هذا هو المعتمد، وينبغي أن نحتفظ أو نحفظ بالاختصار، هذا كله مردود، لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله تعالى، وعلى عصمته في التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز من قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض الأمور، بعض الأمور الدنيا أو بعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها، وهذا أيضا جانب من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم العادية والخاصة، هذا يأتي فيه البحث أيضا. فتجويز ما قام الدليل على خلافه، ولا كانت الرسالة من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر، أو بشر يعترض البشر، كلام راضي. فغير بعيد أن يخيل عليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته من مثل ذلك في أمور الدين. قال وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيل أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطئهن، هذا جاء في صحيح البخاري نعم بلفظه نعم لم يكن وطئهن، وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان في المنام، فلا يبد أن يخيل إليه في اليقظة. قلت وهذا قد ورد صريحا في رواية ابن عيينة في الباب الذي يلي هذا ولفظه حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وفي رواية الحميدي أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. قال الداودي يرى أوله يعني بضم أوله كأنه أي يظن. وقال ابن التين ضبطت يرى، كل هذا على كل حال فيكون على يعني فيه تفصيل في هذا. قال ياض فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسدي وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده. نعم أيضا لا يمكن أن نفرض أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وكذلك لم يستنكره عليهم الأئمة رحمة الله، هذا أيضا دليل لم أجد ذكره، لكنه نقول من أو من أقوى أيضا من أقوى ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أو إذا تلكأ في آية وقد جاءت سعلى وكذا صلى الله عليه وسلم فسجد ونسي فسهى فسجد، كل هذا الصحابة تراجعوا فيه لو كان له أثر في أمور الدين الصلاة والوحي وغيرها. ثم نحقق هل جاء الوحي في هذه الحالة الذي قرر علماء أنه لم يأتي الوحي في هذه الحالة، وهذا كله لرفع درجات النبي صلى الله عليه وسلم ولكي تعلم أمته أنه صلى الله عليه وسلم بشر يصيب ما يصيب البشر ولا يطر فيه كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فلا يطر النبي صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى نعم. فعلى كل حال لا يلزم من كان يظن فعل الشيء أن يجزم فعله، وإنما يكون من جنس الخاطر يخطر. وقال ياض يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أن يظهر له من نشاته ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطي، فإذا دنا من الأرض من المرأة فترا ذلك كما هو شأن المعقود، ويكون قوله لا نذهب إلى هذا المكان البعيد، إنما هو كان إنه يظن أنه جاء بعض النساء وكان كان قد يعطي كل امرأة بعد العصر خاصة يلتقي، هذه أمور التي هي أمور عامة ولا يمكن أن نقبل هذا على كل حال في أنه جاء الوحي لم يأتي الوحي في هذه المدة ولم يدخل فيما يتعلق بالصلاة والصيام وغيره الذي كان صلى الله عليه وسلم على سنته الشريفة في الأيام المعلومة لم يستنكر أحد ولا عائشة ولا غيرها، فدل على أنه كان ببعض الشيء في ظاهر أمره فيما يتعلق بأمور الدنيا. وهذا هو الذي نعرف بالاختصار، وله كلام طويل أيضا وخاصة في فتح الباري عند الحديث رقم 5765. نعم. ثم بعد ذلك أيضا مما يتعلق بال يعني قريب منه أنه قد يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا ويؤثر على عامة الناس، لكنه أدخله في كباب السحر. قال حدثنا يحيى بن عثمان ابن سعيد ابن كثير الحمصي وهو صدوق عابد، قال حدثنا بقية هو بقية بن الوليد صدوق أو ثقة إلا أنه يدلس تدليسا كثيرا. نعم. قال حدثنا أبو بكر العنسي مجهول عن يزيد ابن أبي حبيب معروف هذا ثقة فقيه، ومحمد ابن يزيد المصري يعني محمد ابن يزيد ابن أبي زياد مجهول المصري مجهول الحال. قال حدثنا نافع عن ابن عمر قالت أم سلمة يا رسول الله لا يزال يصيبك كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلتها. لا يزال يصيبك كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلتها. قالت: ما أصابني منها شيء منها إلا هو مكتوب علي وآدم في طينته، لأن الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض. نعم، فهذا الحديث في لفظه على كل حال يعني ضعف في إسناده، إلا أنه جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب الوجع هذا من الشاة المسمومة التي أكلها في أكحله، كما جاء في رواية أخرى أيضا. ثم قوله: ما أصابني، ما أصابكم يصيب فما قد ما قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فيكون معنى صحيح: ما أصابني من شيء وأنا مكتوب. لكنه بهذا السياق الحديث ضعيف، لأن فيه مجهول الحال، وكذلك قبله أبو بكر العنسي مجهول العين، فيكون إسنادا ضعيفا. ومعنى حسين لا نقول أنه الآية تشهد له فيصح، وهذا لم يقل به العلماء. قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الله قد يؤيد لكنه لا يقال إنه يكون تصحيحا أو تحسينا للأحاديث التي فيها ضعف في إسناده. ثم بعد ذلك قال: باب الفزع والأرق. والأرق هو عدم النوم، أو يريد النوم لكنه قد طار نومه ولم يقدر أن ينام، وما يتعوذ منه في هذه الحالة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عفان بن مسلم ثقة أنه قال حدثنا وهيب، وهو وهيب بن خالد بن عجلان ثقة، كان قد تغير شيئا ما. قال: حدثنا محمد بن عجلان أيضا صدوق، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، هذا مشهور، عن يعقوب بن عبد الله، هنا ليس عن أبي هريرة، عن يعقوب بن عبد الله، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، نعم، المدني ثقة. قال: عن سعيد المسيب، عن سعد بن مالك. سعد بن مالك من يكون هو؟ سعد بن مالك بن مالك من هو؟ سعد بن مالك الصحابي رضي الله عنه، سعد بن مالك ابن أبي وقاص، عن خولة بنت حكيم أيضا صحابية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره بذلك المنزل شيئا حتى يرتحل منه. هذا الحديث أيضا أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم، نعم، ويعني هي أخرجه الترمذي، نعم، البصري بن سعيد عن سعد، هنا وهيب محمد بن عجلان عن سعيد المسيب عن سعد، بصري بن سعيد عن سعد بلفظ تامات هكذا. أو وكذلك الإمام أحمد مسلم رحمه الله أخرجه عن سعد بن أبي وقاص بلفظ التامات، فالذي يظهر كلاهما صحيح إن شاء الله. لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بهذا العموم من الإنس والجن وغيرها من الدواب وغيرها، لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه، نعم. فيكون على كل حال جاز هذا التامات أيضا، وأكثر الروايات ما يظهر لي أيضا عند مالك في الموطأ والدارمي أيضا بلفظ التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أيضا بالإفراد أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين، لا من كل شيطان وهامة، من كل شيطان وهامة، أما ومن كل عين لامة، هكذا. فهناك التامة وهناك التامات، كله صحيح إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك فإذا ينبغي للإنسان أن ينزل أي منزل وهو أيضا من أذكار الصباح والمساء. ينبغي للإنسان أن يتعاهد على نفسه ولا ينسى وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. أيضا هذا من أهم ما يكون لكل إنسان. ونحن إن لم نرتبها على أنفسنا ونحن الحمد لله الذي شرفنا أن نكون طلبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن المحرومين محرومون أكثر من أي واحد. فينبغي ألا يفرط الإنسان في مثل هذا. وقد يكون قال بعضهم وهذا شيء في الحقيقة يعني أذكر أنه من مدة قال أحد بعد الإيش بعد الأذان نحن نقوم ونصلي ركعتين أذان المغرب وأيضا ما نجد فرصة الأذكار. الأذكار سهلة فرصة التسابيح سبحان الله والحمد لله الله أكبر. قلنا لا هذا الأذكار إن شاء الله التسابيح سهل لكن قال ما نجد فرصة لأذكار الصباح والمساء. قلنا لا مساء من متى ينبغي أن تأخذها من بعد الظهر أو بعد العصر إلى ما قبل الغروب وقد جاء الليل. فالمساء يعني لا يدخل فيه العشاء والمغرب وكذا ينبغي أن يكون قبل هذا. لكنه إذا فاته فيجعله في أي وقت مثلما يفوت أي نافرة فيجوز له قضاءه. وينبغي كما تعرفون أن الصحابي الذي روى هذا من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا يصيبه لا شيء. فرأينا ونطالع أنه هو نفس بنفسه مصاب بالفالج بسقوط بعض الأعضاء. فقال ماذا ترون قد كنت نسيت في هذه الليلة أو كذا. فينبغي أن يذكر أو كذلك لا يقال هذا التذكير بدعة. بعضهم قد يعني تلوت هذه التذكيرات بالتلفونات قالوا هذه بدعة. ليست بدعة إن شاء الله عامة الخير يذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله لا يكون فيه. كذلك تذكير كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة ثم التبكير إلى آخره. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وهو من آل أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني ويينة ابن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ثقة قال حدثني ويينة ابن عبد الرحمن ويينة ابن عبد الرحمن ابن جوشن الغطفاني صدوق قال حدثني أبي وهو عبد الرحمن ابن جوشن ثقة عن عثمان بن أبي العاص الصحابي رضي الله عنه عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. نعم هذا شيء والله المستعان الناس مبتلون وينبغي أن يكون كل واحد حتى سبحان الله كان بعض المشايخ يقول إذا نسيت قلت الله أكبر وأنت تطير في الجو وقلت سبحانك اللهم ما عقلت لأنه ما يخرج من أجر الصلاة إلا بما عقل فيجب عليك أن تعيد. هكذا كان يلقننا مشايخنا ونحن صغار قالوا لا بد أن تفكر يعني ندرس في الثانوية وغيرها ودرسنا في السبل والمرأة وغيرها وفي هذه الحالة كانوا يكتبون قالوا إذا نسيت الحمد لله رب العالمين وأنت لم تعقل فيها فأعد. وهذا هو يكون إن شاء الله فيما يظهر إن شاء الله يعني إذا كان في صلوات خاصة. كذلك لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أعاد مثلا سورة بكاملها إن كان ولم وكان صلى الله عليه وسلم يتجه بكليته ألا ما علمنا صلى الله عليه وسلم إلى ربه إذا قام للصلاة. فكان لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف ولذلك بس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهذا قد يكون إن شاء الله طاردا له إذا بدأ بقراءة القرآن. لما استعملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف جعل يعرض لي شيئا في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحلت أي من الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ترك عمالته هناك، لابد أن يكون له من يقوم به، ولا بد أن يكون. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه لماذا جئت وكذا، ولم تكن هناك يعني وسائل إلا بالخطابات، والكتابات كانوا يكتبون الأولياء ولاة الأمور الذين كانوا يوليهم النبي صلى الله عليه وسلم والعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يدخل هذا وتعبيره هذا أيضا في باب الرحلة في طلب العلم. نعم، فقال ابن أبي العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أبي العاص، يعني أنت جئت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ لأنك أنت مأمور ومعمول على عمل. حتى قلت: يا رسول الله، عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قال ذاك الشيطان: أدنه. أدنه هذا أصله أدنه، أدنه، لكنه قد يكون هاو السكتي. نعم، هاو السكتي، وقد يكون ها تزاد به لضرورة الشعر. نعم، وهذا ذكروا هاو السكتي وجاز هذا. نعم، وأشرب الماء مالي نحوه ظمأ إلا لأنه عيونا سال واديها، أو إلا لأنه عيونه هكذا وعيونا. فقالوا هذا هاو السقط، والمقصود منه كما يقول الشاعر: أني لا لست عطشان، ولكن هذا الماء جاي من وادي فلانة التي كان نعم متعلقا بها. فقال: أدنه، أقرب منه أو أقرب مني. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي أو قدمي، على صدور قدمي أفضل، صدر القدم يعني يكون هكذا، وقف ويكون جلس على عقبيه. وهذا من جلسة أو جلسة التواضع أو جلسة الأدب. نعم، جلست لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب منه، فقرب منه. وهذه الهيئة قد تكون قد يقربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأسه وصدره إلى آخره. على صدور قدمي، قال: فضرب صدري بيده وكفر في فمه صلى الله عليه وسلم، وقال: أخرج عدو الله. ففعل ذلك 3 مرات، ثم قال: ألحق بعملك. قال عثمان بن أبي العاص: يعني فلعمري ما أحسبه خالطني بعد، لم فلعمري. نعم، هذا هو الذي يعني على كل حال بفضل الله تبارك وتعالى. ولما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وكل خير مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم. نعم، جاءت هذه الرواية أيضا بقصة أخرى عند في كما ذكر في قصة شجاع عبد القيس. أيضا هذه الرواية ذكر هكذا: كان أن جاءت امرأة بابنها وبه لمم كما مضى بكم أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتفعل صلى الله عليه وسلم في فمه وشفي بفضل الله بإذن الله تبارك وتعالى، وإسناده صحيح أيضا عند الحاكم وغيره وعند الطبراني. نعم، فكأنه وقعت غير واقعة في هذا مع عثمان بن العاص ومع غيره أيضا. تفل في فمي صلى الله عليه وسلم، هنا يعني يفعل هذا في هذا الزمان أم تفل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنها كانت أو كان سبب بركة من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فعامة الناس هل يتفل في فمي قد يكون، الله أعلم. أنا كأني رأيت بعض مشايخنا قد أفتوا بهذا، وتنظرون فيه تجدون إن شاء الله. قالوا أنه يدخل في يقرأ ويدخل في فمه ويقول وربما يضربه ضرب قوي ويقول أخرج عدو الله وقد يخنقه خنقا أيضا. هذا كله أجازوه إلى قدر لا يميت، ولكن الخنق قد بلغنا أن بعض الناس كان يخنق كثيرا حتى قتله، فلا يكون. وابن تيمية رحمه الله نصب إليه ونصب إليه ثبت عنه فيما كتب عنه وفي فتاواه وغيره ذكر أنه كان يخنقه ويقول أخرج عدو الله، لكن ما أظن أنه ذكر فيه أنه كان يدخل ابن تيمية في فمه المصاب أو في فمه الملموم والمصاب. نعم. ثم بعد يعني كأنه يتلخص لنا إن شاء الله أنه يقرأ الإنسان ويضرب في صدر المصاب، وكذلك رأوا تفل في وجهه بعدما أخذ الماء فهذا لا بأس فيه، لكن في فمه هذا ببركة تفل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، الله أعلم. ثم قال حدثنا هارون ابن حيان، هو هارون ابن حيان ابن موسى التميمي ثقة أنه قال حدثنا إبراهيم ابن موسى، إبراهيم ابن موسى ابن يزيد ابن زادان التميمي أيضا ثقة، قال أنبانا عبده ابن سليمان هو الكلابي ثقة، قال حدثنا أبو جناب، أبو جناب يحيى بن أبي حي الكلبي ضعف لكثرة تدليسه، لكن إذا لم يدلس هل يكون يعني ثقة؟ ضعفوه بعضهم فإذا لم يدلس فيكون والله أعلم قد يكون صدوقا كما قال بعض العلماء. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، عن أبيه أبي ليلى الصحابي رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال لي إن أخا وجعا، إن لي أخا وجعا، أي لأخ وجع فعل صيغة الصفة يعني به وجع، قال وما وجع أخيك؟ نفس هذا الشيء الذي سأل الملائكة النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. فكلمة الوجع قد يكون الله أعلم يستعمل في كل ألم، سواء كان ألم في الجروح أو ألم في أي شيء، كذلك حتى في ألم الأهم وغيره. قال وما وجع أخي؟ قال به لمم. اللمم كلمة لمم مصدر الله أعلم، لما يلم لما ولمما بفك الإدغام، وفي كتاب الله تعالى جاءت هذه الكلمة لكن لمعنى آخر، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وهي الصغائر من الذنوب. وأما هنا فيأتي بمعنى الجنون ومس الشيطان أيضا. نعم. فهذا وجاء في بعض الروايات أنه كان به منذ أكثر من شهر هكذا، نعم، أو قرابة شهر في بعض الروايات. قال به لمم، قال اذهب فأتني، يعني جاء لم يأتي به فقال اذهب به أو اذهب فأتني به، قال فذهب فجاء به فأجلسه بين يديه صلى الله عليه وسلم، فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب وأربع آيات من سورة البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد وآية الكرسي وقرأ أو سمعته عوذه بفاتحة الكتاب وآية الكرسي وثلاث آيات من خاتمتها وآية من آل عمران أحسبه، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو وقول شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة قول القسط إن آية من الأعراف إن رب الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. وآية من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق ما هي السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. نعم. وآية من المؤمنين من يدعو الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وآية من الجن أنه تعالى جد ربنا أن نتخذ صاحبة ولا ولدا، وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث من آخر الحشر، وقل هو الله أحد والمعوذتين. فقام الأعرابي قد برأ ليس به باس. هذا الحديث بهذا الإسناد لأجل أبو حية جعلوه منكر، لكن ما وجه النكارة؟ المنكر يكون في الغالب من راو قد يكون متروكا أو يكون ضعيفا جدا. فقول المنكر في الحقيقة الذي يظهر والله أعلم قد يكون هذا ضعيفا فقط، ولكنه ما دام لم يثبت بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الحالة يقال إنه يعني يؤخذ، أو إذا أخذ الإنسان هذه الآيات وغيرها وكلها كتاب الله تبارك وتعالى ما يناسب الحال من فك السحر وغيره فيكون هو جائز. ومنها هذا متخذ صاحبكم ولا ولد الذي به خطاب للجن، كذلك إن شهد الله أنه لا إله إلا هو وقل هو الله أحد المعوذات. أما أن يكون يأخذ هذه وحدها على أنه جاء في حديث ضعيف، فقد يكون العلماء يقولون أنه لا يعتقد صحته ويفعل، لأنه كتاب الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ولا يعتقد صحته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء الذين قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف، بمعنى إذا لم يكن منكرا وإذا لم يكن شيخنا ما يوجد صوت. نعم انقطع من عند الشيخ. خرج الشيخ بالكلية دقائق ويعود الشيخ. ليس خرج، ما أدري ليش حصل هذا. نعم جاء الصوت. نعم بارك الله فيك. نعم فجاز إن شاء الله أن يقرأ هذا وغيره، لكن نجد أن الذين يتبعون السنة ما وجدت سمعت ناس لكنه ما خصصوا هذا بهذا الترتيب الذي جاء فيه، ونقول إن شاء الله جاز لو أخذ بهذا الترتيب أيضا، ولا يعتقد أنه هو ثابتا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله باب أو كتاب اللباس. كتاب اللباس ما يلبس الإنسان، وقد أنزل الله تبارك وتعالى لباسا. نعم وخير لباس التقوى خير. فيجب المسلم أن يلبس ما يستر به عورته وما يتزين به، قد جعل ريشا كما قال، وجاز أن يتزين بثياب مما أقدره الله تبارك وتعالى ولا يكون فيه إسرافا، وجاز أن يخص للعيدين والجمعة كما هو مخصوص في كتب السنة في أبوابها الفقهية. باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة لها أعلام. خميسة فسروه قالوا كساء من صوف. نعم وغيره، قد يكون من صوف وغيره أيضا، قد يكون من يعني الخز وغيره، كله كساء، لكن الخز والحرير لا يجوز أن يلبسه رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيفسر كساء من صوف وبه خطوط أيضا، هكذا فسروا. نعم و بعضهم قال كساء من الصوف له أهداب ولا رسم فيه، ليس رسم إنما خطوط فقط. على كل حال فيكون الحديث واضح في هذا المعنى. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميس بالآلام فقال شغلني أعلام هذه، اذهبوا به إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله أيضا في كتاب باب لباس الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كتاب الصلاة والنعم من طرق، وجاء فيه بلفظ إذا شغلني آلام هذه ألهتني آلفا عن صلاتي، وفي رواية أخرى كنت أنظر إلى علمها أي إلى خطوطها ونقوشها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني أو تفتنني. نعم، كذلك عند مسلم هذه الرواية مثل ما جاء هنا ومن طرق أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. هل هناك علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عنده أنبجانية منصوب إلى موضع يسمى أنبجان مثل أذربيجان وغيرها وغيرها، قد يكون والله أعلم. نعم، فإن ألحدني، فهل يكون ولماذا نصب إلى أبي جهم إضافة إلى أبي جهم كما قالوا؟ يبدو أنه أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليه لأجل هذا، ولا يكسر خاطره، ولا يكسر خاطره بحيث أنه يعني رد علي هديتي. لكن إذا كان يلهي هذا فهل يجوز للإنسان الآخر أن يلبس هذا؟ قد يكون بعض الناس يلهي وبعض الناس لا يلهي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أورع ما يكون في هذا الباب، وكان يأخذ دائما نفسه على يعني سزاجة وعلى الحسير وكذا، فيكون صلى الله عليه وسلم رأى شيئا جديدا عليه فألحته. الآن لو ذهبنا يعني نفسر أحوالكم أو حالنا، الآن أمامك حتى البيت قد يكون فيه بعض الزخارف، هل يجوز؟ والله يعني الإسراف فيه لا يجوز، وكذلك قد تكون الفرش فيها بعض الزهور وبعض يعني نقوش قد يلهي الإنسان، لكن الذي يكون دائما يتعود على هذا وينام على الزريبية الآن في الحرم في بعض الأحيان وجدنا، لعلكم لعلنا تداولنا وأنتم تذكرون أنه سبحان الله كأنه كتب لا إله لا إله، فهذه الزخارف قد يشغل الإنسان. كذلك بعض الزرابي قد تأتي في صورته، قد تأتي صورة طير وتأتي تشكل لك، والشيطان قد يزين لك أن هذا كذا وتلتقي، وينبغي أن يزيل كل شيء يلهي الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء والذي ذكرت لكم أيضا هذه الرواية عند الإمام أحمد وغيرهم وهي صحيحة، أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وكان به قرن الكبش، فنادى عثمان بن طلحة الحجبي فقال خمر هذين فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يلهي أو يشغله، فكل شيء يشغل الإنسان فينبغي أن نحن على الآن إذا وجدنا. أما إذا كان وترتك هذا مرميا أمامك الظاهر ليس فيه إلهان، لكن قد يكون إنسان جديد دخلت في بعض البلدان لا يلبسون هذا وما يطالب به، وبذلك يقال كل شيء يلهي الإنسان ينبغي أن لا يلبسه في المسجد لأن مثل ما يكون البصل وغيره ممنون الذي يكون سببا لكراهة الملائكة لهذا الشيء، كذلك قد يكون كراهة لأجل أنه يشغل بعض الناس يكون لابس الشركات وغيرهم مكتوب فيها كذلك قد يكون مكتوب فيها باللغة الإنجليزية وغيرها أشياء ينبغي أن وأمامك يصلي ينبغي أن يتحرس من مثل هذا. بارك الله فيكم، أمر واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال نعم روايات جاءت على كل حال الفاظ مختلفة في هذا من طرق فاستنبط منه كراهية أخذ كل شيء يلهي عن الصلاة في الصلاة من الأسباق والنقوش وغيرها. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة حماد قال أخبرني سليمان بن المغيرة، سليمان بن المغيرة القيسي، سليمان بن المغيرة القيسي نعم، وهو ثقة عن حميد بن هلال، وهو الهلالي حميد بن هلال الهلالي ثقة عن أبي بردة وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه قال دخلت على عائشة، دخلت على عائشة أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، دخلت على عائشة ودخولهم على أمهات المؤمنين لم يكن دخولا على مثل ما يدخل واحد على أمه وعلى أخته وهكذا، إنما كانوا وإذا سألتمون مثلا فسألوهن من وراء حجاب، هذا هو المعنى الذي لا بد أن نفهمه ولا نفهم أكثر من هذا إلا إذا كان غير بالغ فكانوا يدخلون. دخلت على عائشة فأخرجت لي إزارا غليظا من التي تصنع باليمن وكساء من هذه الأكسية التي تدعى الملبدة، وأقسمت لي لقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، لقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما نعم، فيكون فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد في آخر حياته كان لبس الملبدة. ما هي الملبدة؟ هذا الحديث وروايات المختلفة بالمعاني أيضا أو بالمعنى التي رواه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أعرف بمعاني الأحاديث يفسر بعضها بعضا. أخرج البخاري هذا الحديث من طريق أيوب السختياني نعم، قال أن أيوب السختياني الحميد قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وقالت في هذا نزع روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان بن المغيرة قال أخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة. فالملبدة ليس معناه أنها تكون مرقعة هذا الذي قال بعض الإخوان، لكنه الذي ثخن وسطه وسفق حتى صار يشبه اللبن هكذا يقول. وقال بعضهم ويقال المراد هنا المرقع، يعني كان يكون شق أو انشق في بعض المواضع فرقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس ببعيد من وراء النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقشفه في حياتي وبذل ما كان يأتي بيدي للفقراء والمساكين. قال ثعلب يقال للرقعة التي يرقع بها القميص لبدة، أو قال غيره هي التي ضرب بعضها في بعض حتى تتراكم، قد يكون هذا مثلا مرتين أو ثلاثة فيكون ثخينا، قد يقال هذا تتراكم وتجتمع. وقال الداودي هو الثوب الضيق ولم يعافق على هذا، قاله في فتح الباري. فاللبدة أظن الشيخ الهلالي رحمه الله كانت عنده سجادة الصوف، كانها صوفية من الصوف نوع خاص من مثل الإسفنج وليس هو إسفنج، وكانوا يسمونه لبدة ويصلون عليه، هذا عند المغاربة معروف لبدة لأنها كانت ثخينة ويكون لينا أيضا، وفي أيام البرد قد يكون أريا، وقد يكون من أصيب بالركبة أيضا قد يكون يريحه. فالحاصل كل ما يكون متراكب بعضها أو كانت مرقعة ليس بعيد نعم، ويعني لم أجد من يكون من الأئمة رحمة الله عليهم قد يكون أخرج بعض الروايات أنه كان مرقعة مثل رقعة أو كذا، إنما فسروا بالنوعين، إما لكذا وإما لكذا، إما يكون مركبا بعضها مع بعض أو يكون فيه رقعة. نعم، فلا شك أنه يعني، وقد يقال قال في المنهاج لبت القميص ألبده، لكن هنا ليست ملبدة إنما هو ليست هي ملبودة، يعني لبت القميص ألبده بالتخفيف فيهما، ولبته ولبده بالتشديد، جاز هذا. فهنا لا شك بالتشديد لأنها ملبدة وليست ملبودة، وجاز لك أن تقول ملبودة. على كل حال، ففي مثل هذا الحديث يعني فيه بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من الزهادة في أمور الدنيا صلى الله عليه وسلم، على إعراض عن متاعها وملاذها. فينبغي للأمة ولا يصرف، نعم، الإنسان إذا لم يصرف ووجد ما يكون يوسع به على نفسه ثم أنفق في سبيل الله، هذا الذي نجد فيه، ليس معناه أنه يجمع ويجمع فإذا مات فيكون قد يفاجأ الإنسان أن من في حسابه أو في مجموعه في صناديق وكذا كذا وكذا، ليس الأمر هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة مسرعا كما رأيتم وسمعتم، مسرعا بعدما سلم من الصلاة، ثم رجع فقال إني كانت لي بعض الذهبات في البيت فأردت أن أبيت ولم أقسمها فقسمتها وجيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملك شيئا كثيرا بفضل الله تعالى من الهدايا ومن الخمس الذي بعدما وصى الله تعالى، مع ذلك صلى الله عليه وسلم كان يزهد في متاع الدنيا. فينبغي للأمة أن يقتدوا ويقتفوا بسيره صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، ليس بخلا على النفس وجمعا للدرائم، إنما هو ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك، لم يورث شيئا ولم يترك شيئا صلى الله عليه وسلم. نعم، ملبدة. ثم قال، نعم، الأسئلة. اللهم صل على إيه، هذا يأتي السؤال. نعم، بارك الله فيكم. هل لماذا لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم لبيدا؟ هل كان قد ارتكب ما يقتل به؟ قد يكون السحر أو وقت، أو يعني لم يكن نزل فيه في أنه كفر وهو كافر من قبله. على كل حال، فلماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يبقى الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق، وكما قال النبي كما قالت عائشة رضي الله عنها، لماذا لم تستخرج يا رسول الله؟ قال قد أعفاني الله أو شفاني وكرهت أن أثور على الناس. فسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كانوا على كل حال في العهد لو كان قتل لقتل، لكنه ما دام قد عفاه الله وحسنه فعفوه صلى الله عليه وسلم معروف، الله أعلم، لكنه يظهر أنه لو أراد أن يقتله لقتله صلى الله عليه وسلم. وهل رأيتم هذا البحث؟ انظروا فيه. نعم، وكان مستحقا للقتل لا شك فيه، لكن ما كان ينتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ينتهك حرمات الله، ما دام لم يؤثر في صلاته وغيره وغيره من بعض الأشياء، فلعل هذا يكون سببا أنه أعرض عنه صلى الله عليه وسلم. أظن واضح، لكنه مع ذلك ننظر في أقوال العلماء رحمة الله عليهم. والسلف ينبغي أن يكون يتبع السلف في كل شيء، بارك الله فيكم، ما حكم لعب البليارد وحكم المال الذي يأخذه صاحب القاعة التي في هذه الألعاب؟ والله لا شك أنه يلهي عن الصلاة، وأنه لكنه إذا كان الإنسان يأخذه على قدر قليل هل يمكن؟ بعضهم قال أنه يشهد الذهن وكذا، لكنه مثل الخمر نقول نفعه أو ضرره أكبر من نفعه، ولذلك ينبغي للإنسان لا يلعب. أما حكم القاعة التي فيها هذه الألعاب، والذي أنا بنفسي أرى أنه لا ينبغي أن يفتح الإنسان باب رزق فيه شبهة كونه حلالا وحراما، فهذا فيه شبهة كونه حراما لا شك فيه، لأنه يلهي الناس عن الصلاة، وكذلك قد يلعبون في هذا بالقمار ويعينوا على لعب القمار، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتكسب بهذا. هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية والخاصة تحمل على الأمة بالوجوب؟ لا، هو كأنك ترى، والله أعلم أن سؤالك هذا، رأيت في بعض، يبدو والله أعلم قد يكون هذا مصحفا، وأنا أذكر أنه في صحيح مسلم في شرح النووي قال: فيجب على الأمة، يجب على الأمة أن يقيدوا أنفسهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به، هكذا يجب. يبدو والله أعلم، نعتذر للنووي، يستحب، يعني يستحب والله أعلم، وليس أنه يجب، هذا أمر معروف، إلا إذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أفضل أن يأخذ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يوجب. وقد كان صلى الله عليه وقد كان الصحابة عثمان وغيرهم، وكذلك فيما بعد بعض العلماء كانوا يلبسون ثيابا فاخرة أيضا، ومالك رحمه الله كان يرى أنه ينبغي ألا يظهر التقشف والتصوف، أو الذي كان كأن التصوف كان جذوره قديمة، كان الناس يلبسون الصوف وكذا، فقالوا أنه أعمال الخير ينبغي أن تكون مخفية ولا تكون في إظهار، حتى لا يقال أنه فيه رياء أو شيء. فألا هذا لا يجب ولكنه استحب، فأنا رأيت في ترجمة في كلامه يجب على الأمة، فالذي يظهر أنه لعله يكون تصحيفا يستحب والله أعلم. والنووي رحمه الله لا يخفى عليه هذا. التذكير ليس بدعة، ولكن هل كان السلف يذكرون بعضهم البعض؟ نعم إن شاء الله. نقول يعني خير، أبحث، وأنا كنت وجدت في مثل هذا أنهم يعني كانوا يذكروا بعضهم على، وكذلك أنا اللهم صل على محمد نفسه، وأظن كنت وجدتها بعض قول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان أذان واحد لصلاة الجمعة، وكذا عثمان رضي الله عنه قد جعل تذكيرا للناس قبل صلاة الجمعة، وقبل أن يقوم الإمام على المنبر نداء حتى يستعد الناس للجمعة. فلو كان إن شاء الله يذكر بعضهم بعضا، هذا الذي يظهر، لأنه قوله وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، ونجد إن شاء الله الصحابة وغيرهم كان يذكر بعضهم بعضا: ألا تذكر كنا كذا وكذا، ألا ترى هل نسيت أو كذا، فيكون تذكير للخير إن شاء الله خير. ولا يقال إن هذه بدعة، أنا لماذا قلت أن بعض الإخوان الجزائريين قال هذه بدعة؟ نعم جاني في هذا ومحونا، وليس التذكير المفهر إيش يكون الاستمرار هو البدعة؟ لا، حتى الاستمرار إن شاء الله إذا كان الآن جالسين الناس أذن، ما هو حقك عليه؟ أما التثويب الذي جاء التحريم الظاهر أنه أذان بعد أذان سين يلعبون، فقلت يا أخوان أذن، فهذا واجب عليك من باب الأمر بالمعروف، فهذا التذكير يكون إن شاء الله ولو استمرارا كلما رأيت الحاجة، بارك الله. أما إذا كان الناس كلهم متذكرين ما يحتاج واحد يري نشاطه في هذا الباب. هل يمكن أن يكون الطفل بمعنى النفس تفعل تفل، وهنا تفل غير النفسي الله أعلم، ويكون تفل من الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن النفس على وجه الإنسان فيه بعض الرشاس، هذا جائز إن شاء الله. ما قال بقول عثمان المري إيش مقسما بالهذا ليس قسما بالعمر، بل هذا الآن معدول ومعخوض كلهم عقيدة وفهما أنه قسم بالله تبارك وتعالى، وليس أنه لا أمرك أو لا أمري بمعنى أنه يقسمون. وهذا جاء في قول الصحابة رضوان الله، قول الله تعالى كما قال إن لا أمرك إنهم في سكرتهم يامون. نعم، إذا كان الشاذ ضعيف فلماذا لا يقال إسناده ضعيف؟ نعم يقال إسناده ضعيف، لكنه حيث التفريق بارك الله فيك، إذا كان راوي من أصله فهو ضعيف، لكن إذا كان راوي ثقة لا ينخدع فيقال شاذ، وهو من أنواع الضعيف كما اتفق الأئمة رحمة الله عليهم. فلا بد بالتفريق، إذا قلت هذا شاذ كأنك تقول أن انفراد الثقة هنا كما قال الشافعي رحمه الله، ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لا يروي الآخرون، إنه الشاذ أن يخالف ما رواه الآخرون، فتسمية دقيقة بهذا، وكله ضعيف نعم، لكنه ما دام ثقة قد ينخدع الإنسان فينبه، وهذا خاص بكتب العلل وغيرها. جاء في الحديث تروه خماصا، فما لا تغدو خماصا وليس تروه خماصا يا أخي، وما وجه العلاقة بالتسمية في الطير ونوع الثوب؟ إيش معنى؟ أين هذا يا أخي؟ شيخنا في حديث خميصة، كان عندك لفظ الخميصة. نعم نعم الله المستعان، خماصة بمعنى ضم ورابطه من الجوع، هذا معنى آخر، وخميصة هذه لغة يعني يجعلون الناس قد يكون يلفون على أنفسهم فكأنه يضمر أو شيء، ربما يكون قريبا من هذا، لكنه كلهم فسروا على اللغة أنه كساء وليس أنه من الخمص أو خمص البطن. والحديث جاء في شيخنا السلام عليكم. خلاص أبو عبد الله لو تقفل البث لأن عندي الماوس البطارية انتهت وما أستطيع إقفال البث. أبو زياد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قفل البث كيف؟ خلاص خلاص أنا الآن جبت ماوس آخر.